الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول مع من قال الله تعالى والنصر يؤتم الغاصب ويجمع يأتم الغاصب ويجمع عليه رد ما أخذ ولا يحل المال لأهل المسلم إلا بشيئة من نفسه وليس الاعتبار من حق ومن زرع في أرض قوم تغير إذنه فليس له من الزرع شيء ومن مارس في أرض غيره مارس رفع ولا يحل الانتفاع بالمقصود ومن أسلمه فعليه مثله أو قيله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. الغصب هو أخذ مال الغير عن قوة وبطش وقدرة على دخل. والغصب غير النهضة غير السرقة غير الاختلاس، هذه كلها لها يعني. فالغصب أخذها ظاهر بقوة، وأما النهبة أخذها ظاهرا لكن يكون بخوف من الناهب يأخذ ويهرب، هذا المنتهي. وأما السارق فإنه الأخذ من مال الغير خلفه. والمختلف من يأخذ مال الغير خلفة لكن يكون له يعني يد على هذا المال، كان يكون مؤمن عندنا، هذا مختلف. فالغاصب هو الذي يأخذ مال غيره بقوة. فأول شيء قال يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذ، فكل من أخذ مال غيره بقوة غصب فهو آثم أولا، ويجب عليه أن يرد ما أخذه من هذا المال. وطبعا شر غصب الأرض، وقد قال النبي في الأرض في غصب الأرض من اغتصب شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة، طوقه يعني أصبح طوقا له إلى الأرض السابعة، يعني تخرق الأرض التي غصبها وتطوى على رقبته يحملها يوم القيامة. فغصب الأرض هو أشر أنواع الغصب. قال ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ما يحل مال المسلم للمسلم إلا إذا كان طيبة نفسه به، أعطاه طيب نفسه، كان أحداه أو اشترى منه بتراضي أو تصدق عليه أو أباحه له كالضيافة أن يأكل عنده، أباح له أن يدخل بيته وأن يأكل من طعامه نحو ذلك. فكل ما هو أمر بطيب نفس منه فهذا الذي يحل. أما إذا كان في نفسه شيء منه كان يأخذه بالغصب طبعا، أو يأخذه بالمخاجلة أو بالمضايقة أو المضارة، كمن يضار من زوجته لتتنازل له عن شيء من حقها له. كل مال يأخذه المسلم من مال أخيه المسلم بغير سيم نفس منه فهذا حرام، كما قال النبي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، ان تكون نفسه طيبه يعني مرتاحه انه تنازل عن هذا المال غيره. فاذا ما كانت طيبه نفسه به اخذه بغير طيب نفسه فهو حرام. قال وليس لعرق ظالم حق، يعني فسر العرق بالبناء والزرع، ما يقول لأني زرعت في هذه الأرض فلي حق فيها فهي ليست أرضه أخذها غصب، أو بنيت فيها فأصبح له حق فيها، ما له حق لأنه ظالم، فدام أنه ظالم واعتدى على مال الغير اخذ أرض الغير بنى فيها أو غرس فيها ليس له حق. ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء. الزرع هذا ما يكون له إذا زرع بغير إذنهم. أي أنه يعني يضيع عليه ذلك. ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه، إذا غرس في أرض غيره غرس فيرفع. يعني له أن يرفعه يأخذه، يعني إذا كان انتفع به. ولا يحل الانتفاع بالموصوب، يعني الغاصب، يعني لا يحل له رقبته ولا الانتفاع به، كالسكنة في الأرض، سكنة في البيت، فتغرف بيت فسكن فيه أو نحو ذلك، أو اغتصب أي ثياب ونحوها، فلا يحل له الانتفاع بها، لبسها ونحو ذلك. ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. من أتلف الموصوف، يعني اغتصب شيء وأتلفه، فيغرم، يغرم مثله أو قيمته. إما أن يأتي بمثله، مثلا اغتصب ثوب واحد، فإما أن يأتي بمثله ثوب مثل الثوب، وإلا القيمة. نستدل لهذا بكسر أم المنعشة رضي الله تعالى عنها لهنا، يعني إحدى أمهات المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يوم عائشة، فسرت بيدها فضربت القصعة فكسرت، فقال لها النبي طعام طعام وينهم بينا، يعني يجب عليها أن ترد مثل هذا، مثل الطعام وإناء بها، وأن ترد عليها الإناء. وأخذ إناء من عندها وأرسله إلى يعني برتها التي كسرت بتاعها. هذه خلاصة أحكام الغصب. من شرح الإمام النووي رحمه الله قال: وأما كونه لا يحل الدفاع بالموصوف فلما تقدم من أدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير لا عينا ولا انتفاع، يعني لا يحل له العين التي أصابها يأخذها فيبيعها مثلا أو كذا ولا ينتفع بها. وقد ورد في غصب الأرض التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوها، حديث منها عن عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه أو طوقه من سبع أراضي. طيب، حديث كذلك عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، يعني نخل كبير قد كبر، ولكن أمره النبي أن يخرج يعني نخله من الأرض التي غصبها. مشي لا خلنا هذا في الليل، لا ولا تخم من خلق، قال النبي: ولا تخم من خلق، ما يصير خيانة، يعني أخذ المال في مقابل الغصب خيانة من الآخرين. لا تحل الصلاة بدون المقصود. طبعا في خلاف لأهل العلم، بعضهم يرى أن الصلاة في الأرض المنصوبة غصب، لأن القيام فيها غصب. والبعض يقول يعني الجهة منفكة، الصلاة تصح والغصب حرام، أن هذا ذنب وهذه طاعة. أما الإمام أحمد وغيره يقول هو في وقت الطاعة، ولا يكون الإنسان عاصيا طائعا في وقت واحد. كيف يكون طائع؟ يصلي لله في الصلاة وهو في نفس الوقت غاصب، لأن قيامه في هذه الأرض وهو يصلي هو يعتبر غاصب فيها. فلا يكون الإنسان في وقت طاعتهم عاصي، إذا كان عاصي في وقت الطاعة ما كفر. ها؟ الأولى أنه ما يعمل، لأن هذا مشارك فيه كان إقرار له. فمن اغتصب أرض وبنى عليها مسجد لا يحل للآخرين أن يروح يصلوا فيه، لأن صلاتهم فيه إنما هو مشاركة للغاصب في الغصب وإقرار له. فإذا علموا أن هذه أرض مغصوبة وأن هذا المسجد أقيم في أرض مغصوبة ما يجوز الصلاة. اي ما يحلها، يعني اخجله واخذه ما يحل. طيب العتق، وان كان هذا الباب يعني ناخذ باب احكام. نعم. كتاب العتق افضل الرقاب بالفسحه، ويجوز العتق بشرط الخدمه ونحوها. نعم. ومن مثل رحمه أتى عليه. نعم. ومن مثل مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه، وإلا أعتقه الإمام أو العالم. نعم. ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبه بعد التقويم، وإلا أعتق نصيبه فقط. ويستسعى العبد ولا يصح شرط الولاء. شرط الولاء. شرط الولاء لغير من معه. ويجوز التسديد فيحفظ بموت مالكه، وإذا احتاج المالك زاد له بيته. ويجوز مكاتبة المملوك على مال يأتيه فيصير عند الوفاء حرا ويحفظ بقدر ما سلم. ما سلم. وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد أجره، ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتق في موته أو تغيره لتعتقها. نعم. العتق. كتاب العتق مقصود بالعتق هو إخراج العبد من حال العبودية إلى الحرية، وهو مرغب فيه من القربات، كما جاء في الحديث من أعتق يعني عبدا عتق بكل عضو منه عضوا منه من النار، وأعتق الله تبارك وتعالى بكل عضو منه عضوا بالنار حتى فرجه بفرجه. فالذي يعتق عبد الله تبارك وتعالى يعتق هذا المعتق من النار، كل عضو أعتقه من هذا العبد يعتق الله تبارك وتعالى، يعني عينه بعينه يده بيده يقول النبي حتى فرجه بفرجه. فهذا في فضل العتق. وطبعا جاء العتق احيانا كثيرا ما في الكفارات، كما جاء في كفارة القتل الخطأ، وجاء في الظهار، وجاء في كفارة اليمين، فهذه كلها جاء فيها العتق كنوع من الكفارة، ان هذه عليها ان يعتق، كما قال الله تبارك وتعالى في القتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ في تحرير رقبة ودية مسلمة. وجاء في اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين أو تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فجاء تحرير الرقبة واحدة من خصال الكفارة في اليمين. وجاء في الظهار والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون إلى ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خير. فهذه جاءت أيضا في خصال يعني في الكفارات. أحكام العتق، قال أفضل الرقاب أنفسها، فهذا أفضل الرقاب يعني في العتق، أنفسها يعني أكثرها نفاسة، نفاسة يعني قيمة، والتي تكون يعني حبيبة إلى أهلها وذات قيمة، كأن يكون مثلا هذا العبد مثلا شاب صانع ذو متانة وذو قوة، أمين في صفات طيبة، هذا عبد يعني نفيس، غير ما يكون العبد مثلا شايب كبير السن ما يقدر يقوم بالخدمة، فهذا فرق بين هذا وهذا. أو تكون جارية مؤدبة حسنة جميلة، فهذه نفيسة، فإذا عتقت تكون غير مسؤول مثلا عجوز كبيرة عاجزة. فأفضل الرقاب يعني عند العتق أنفسها، ويجوز العتق بشرط الخدمة، يعني يجوز أنه يقول له أنا أعتقت لكن أشترط عليه أن تخدمني مثلا أو أن تخدم فلان، كما جاء في الحديث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها اعتقت عبدها اللي هو كان يسمى سفينة، سمي بعد سفينة بن عبد الرحمن، وقالت بشرط أن تخدم رسول الله. فبقي هذا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا قويا، كان في الغزو وفي الذي يحملون عليه حتى يعني يحمل حمل عظيم جدا، فكانوا يسموه سفينة، سفينة من كثرة ما يستطيع أن يحمله، كأنها سفينة كبيرة. الشاهد فيه أنه اعتق بشرط الخدمة، فيجوز أن يعتق بشرط الخدمة، والخدمة طبعا غير الولاء. ومن ملك رحمه عتق عليه، إذا وقع يعني عبد في ملك إنسان ولكنه من أرحامه، أبوه ابنه أخوه عمه، فمن أرحامه عنده ملك عتق عليه، ما يصير هو تيسر بمجرد وقوعه في الملك. طبعا الأب هذا لا خلاف فيه، الأب لا خلاف فيه أنه بمجرد ما يقع في العتق، إذا وقع الأب في العتق خلاص ما يحل للابن أن يعني يسترق والديه، بل جاء من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وقال لو حديث ربها حديث فعلها، فهذا من إما من جهل الناس بالعتق، وإما من انتشاره واختلاط الأمر وعدم ضبط العتق، فممكن يقع يعني الأم تقع أمة تحت يد ابنتها، أو الأب يقع تحت يد ابنته ونحوه ابنه عبد ورقيق يسترقه. أما غير الأب والابن ففيه خلاف، لكن الصحيح أنه إذا عتق، إذا كان يعني وقع تحت ملكه ذا رحم فإنه عتق عليه. ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه، مثل به ضرب أو جدعه، جدع أنفه أو قطع أذنه أو كواه مثلا مثلها، جعله مثلها علامة أو نحو ذلك بالنار، فهذا لابد أن يعتق. بل الصحيح أنه لو لطم مملوكه عليه، لأن النبي قال من لطم عبده فليعتق، وكذلك من ضربه كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا خلفي يقول لم أتبينه من شدة الغضب، فإذا هو رسول الله يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يقول فوقع السيف من يدي، وقع الصوت من يدي، ثم قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، يعني أني اعتقت حر. فقال له النبي أو لو لم تفعل للفحتك النار. فدل هذا الحديث وكذلك حديث معاوية الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال يعني كانت لي جارية وكانت في غنم لي فعاد الذئب على شاة فأخذ فرصبت يقول وكنت امرأة من يعني أولاد آدم فرصبت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول علي به يقول اتني به فلما جاءت قال لها يا جارية أين الله قالت السماء شرفي ثم قال لها من أنا قالت أنت رسول الله في السماء فقال له أعتقها فإنها مؤمنة فهذا الحديث دليل على وجوب العتق عند ضرب الخادم فهذه يقول أنا كلها له جاري يقول في غنم وجاء الذئب عدا على شاه أخذ منها شاه وهي جارية ما استطاعت أنها يعني تستنقذ الشاه من الذئب يقول جبت ضربت لطمتها فلما ذكر النبي قال إنه نبي علي بها النبي اختبرها حتى يشوف هي مؤمنة تصلح للعتق أو لا فسألها السؤالين هذول يا جارية قال لها أين الله قالت السماء قال لها من أنا أشارت يبدو أنها كذلك كانت يعني لسانها غير يعني عربي تماما فقالت أنت رسول من في السماء فقال النبي أعتقها فإنها مؤمنة فإذا من مثل لمملوكه والصحيح كذلك أو لطمه فعليه أن يعتقه وجود دين وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم طبعا عند التمثيل يعتقه الإمام أو الحاكم رغما عنه إذا ثبت أنه مثل به والمثلة تشويه المثلة تكون يعني بجسد الحي وبالميت فيمكن أن يمثل بالحي وهو بجدع شيء من أطرافه أو بوشمه الكي أو نحو ذلك فهذه مثلة فهذا يجب يعتقه وإذا ما أعتقه أعتقه الحاكم أو الإمام قال ومن أعتق شركا له في عبد ضامن لشركائه نصيبهم بعد التقويم يعني إذا كان في أكثر من واحد مشتركين في عبد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرين عبد واحد غير عنده واحد جاء قال أنا أعتقد نصيبي خلاص يقوم عليه العبد يقوم عليه العبد بسعر يعني مثله دون بخس ولا شر ويؤدي شركائه نصيبه ويعتق عليه خلاص هو لأنه هو الذي بدأ عتقه فإذا مثلا أعتق خمس العبد أو نصف أو ثلث أو ربعه خلاص لذلك يقوم عليه العبد يؤخذ العبد ويقوم يسوى ألف دينار خلاص ويعطي شركائه يعني حصصه ويعتق عليه يصير هو الذي له هذا وإلا عتق نصيبه فقط ويستسعى العبد يعني الحل الثاني هو أنه يعني ما عنده إذا كان هذا له مال فيقوم عليه ماله مال وإنما كان له فقط يعني هذا العبد أعتقه فعند ذلك يستسعى العبد معنى يستسعى أن يطلب من العبد أن يعمل ويشتغل حتى يسد ما عليه لغرمائه لمن يملكون يعني باقي ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق الولاء مثل النسب أخبرنا رسول الله الولاء هي أن يكون هذا مولى ديت هذا عقد وكل من أعتق عبد يصبح هذا العبد مولى له والولاء نوع من يعني من الصلة أصل الولي في لغة العرب هو من قامت بينك وبينه سبب يجعلك توليه وأنت وهو يواليه فيطلقون المولى أو الولي على الأخ وعلى الحليف وعلى السيد وعلى العبد، كل هذول يطلقوه عليه مولى. ليش؟ لأن بتقوم بين هؤلاء فيه هذا الثلاث تجعل كل واحد منهم يوالي الآخر، فالأخ يوالي أخوه، أخوك مولى لك. الأخ في النسب، وجاء الإسلام جعل كل أخ في الدين ولي لأخيه في الدين. فالمؤمنون كل واحد مؤمن ولي، كل مؤمن ولي لكل مؤمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هو ذلك. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فكل مؤمن ولي للمؤمن بعقد إيش؟ الدين. وكل أخ في النسب ولي لأخيه بحكم النسب. والحليف مع حليفه، إذا تحالف اثنين هذا حليف وهذا حليف، حلف يصبحهم أولياء، لأن الحلف يجعلهم بالرابطة هذه. والسيد ولي العبد، والعبد ولي لسيده، قل مولاي كما في الحديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل مولاي ومولاتي. فالمولى يطلق على السيد ويطلق يعني يطلق على الأعلى والأدنى. ومنه ولاية الله تبارك وتعالى المؤمن، الله ولي لكل مؤمن. العقد الإيمان، الإيمان بين المؤمن بين الله وبين عبده ماذا؟ أن هذا العبد مؤمن بالله تبارك وتعالى. ولما كان مؤمن بالله تبارك وتعالى مطيع الله، الله يوالي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. العتق سبب للموالاة، لأن هذا الرجل أو هذا أصبح سيد أعتق عبده، فلما أعتقه أصبحت له يد عليه منا إنه أعتق، أخرجه من الرق إلى الحرية، فعند ذلك يصبح له الولاء. والولاء مثل النسب، لا يباع ولا يوهب. نسب الإنسان ما يقدر يبيع نسبه ولا يهبه لغيره. يجي واحد يقول لك والله انا بدي انتسب اليك وادفع لك 1000 دينار وتسمى باسمك، سيب هذا ما يصير، لا البيع ولا الهبه. كذلك واحد يهب اسمه لغيره يقول له انا خلاص واحد تعالى انت تعالى تسمى باسمي وباسم عائلتي، ما يصير. فالنسب لا يوهب ولا يباع، كذلك الولاء. الولاء مثل النسب، فإذا كان هذا فلان العبد، هذا فلان الذي اعتقه يصبح هو مولاه، ولا يحل له أن يبيع هذا الولاء. يقول له بيع لي الولاء هذا، بيع لي ولاء عبدك بدل ما هو ولي لك، خليه مولى لي وأعطيك مثلا 100 دينار ويصير ولاء لي. أن خلاص هذا الذي له الهبة، له اليد عليه. فالولاء لا يباع ولا يوهب، كما قال النبي الولاء مثل النسب، الولاء كالنسب. فالذي يعتق هو الذي له الولاء، الولاء لمن أعتق. وفي حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة جاءتها فقالت لها إني كتبت موالي على 9 أواض فأعنيني. والمكاتب العبد إذا كاتب سيده يعني أنه يشارط سيده على أنه يعطيه مبلغ من المال، هو يعطيه ويشتري نفسه منه هذا المكاتب، كما قال في قول الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الذي آتاكم. فكل عبد يطلب من سيده أن يشتري نفسه منها على مبلغ من المال يجب أن يكاتبه، يكتب بينه كتاب إنه مثلا في ظرف سنة سيؤدي له المبلغ الفلاني 10,000 دينار ويصير معتق، فخلاص يصير هذا مكاتب. والمكاتب يساعد ويعطى من الزكاة كذلك، كما قال تبارك وتعالى وفي الرقاب، قال وفي الرقاب المكاتبين، لأن العبد أصلا نفقته على سيده فما يتصدق عليه. يتصدق على العبد، هو يتصدق عليه، يتصدق على نفقته على من؟ على سيده. وإنما في الرقاب يعني لشراء العبيد، فأولى من يشترى المكاتب. فالمكاتب يعطى المال هذا وملك حتى يشتري نفسه من سيده. فلما قالت لها أنا كتبت، بريت تقول لعائشة أنا كتبت يعني أهلي على 9 أواق من الفضة. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها إن شئت يعني دفعت لهم 9 أواق ويكون ولا يأكلون. فذهبت بريرة رضي الله تعالى عنها إلى مواليها وقالت لهم أعطيكم 9 أواق لكن يكون الولاء لعائشة لأنها هي في تعطيني يعني ثمنها. فقال يعني نأخذ 9 أواق ويكون ولاء في لنا. فجاءت قالت لم يرضى، قالت لعائشة ما رضي يعني. فذكرت ذلك عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم النبي غضب وقال لها يعني اعطيها المال وخدعيها تشترط له الولاء، فان الولاء لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ما تشرط. فتاخذها تشتريها نفسها وتشترط له الولاء، تقول لهم نعم لكم الولاء لكن لا ينفذ هذا الشرط لان هذا الشرط يقع باطلا، هذا شرط ليس في كتاب الله. ثم قام النبي فخطب وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، انما الولاء لمن اعتق. فقال الولاء لمن اعتق وقال هذا الشرط شرط باطل. فحتى ان اشترطه يعني الشخص المشترط فانه يقع باطل. فالولاء لمن اعتق وليس لمن اخذ الثمن وباع عبده، من باع عبده فلا ولاء له. ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق لأمرين، لأن الولاء لمن أعتق ولأن الولاء لا كذلك لا يوهب ولا يباع. قال ويجوز التدبير فيعتق بموت ماله. التدبير هو أن يعني يكون العبد هذا يقول يعني صاحبه صاحب العبد إذا مت فوفر، هذا يسموه المدبر. المدبر يعني الذي يوعد بأنه إذا مات سيده سيكون فيه. فهذا يصح أن يكون عتقه بهذا الشرط. يعني أنه يعتق في دبر صاحبه. وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. يعني المدبر إذا ما كان له مال غير هذا المال واحتاج يعني اولاده بعد ورثته احتاجوا هذا فله ان يبيعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجل كان دبر عبدا له ليس له مال غيره وترك ورثته بدون اي شيء، فالنبي رده الى الرق وباعه عليه، رده النبي صلى الله عليه وسلم الى الرق مره ثانيه. وهذا من باب انه يعني كالذي يتصدق بماله كله قبل وفاته ويترك ورثته بدون شيء. النبي لم يسمح بأن يتصدق الإنسان إلا بالثلث كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير. هذا لأنه دبر مملوكه ولم يكن له مال غيره، رده النبي مرة ثانية إلى الرق. ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤدي. المملوك يجوز أن يكاتب على مال يؤدي، يقول له إذا أديت المال هذا الفلاني في هذه السنين الفلانية فأنت حر، فيصير عند الوفاء حر. إذا أوفى هذا المال يصير حر. ويعتق بقدر ما سلم، يعتق منه بقدر ما سلم. فإذا سلم نصف المبلغ يكون عتق نصف، سلم ربعه يكون عتق بيده، يصير هذا معتق منه قدر تسليم هذا. وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الربا. إذا عجز إن مال الكتاب الذي يعني كاتب عليه فإنه يعود إلى الرق مرة ثانية. طب إن عجز عنه كله، أما إذا سلم نصفه أو نحو ذلك يصير قد عتق منه هذا النصف. ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته. الأمة هي حلال التسري بها لمن يملكها، إذا ملكها تسرى بها تصبح سرية، ما تسرى بها يعني جامعها تصبح يعني يستمتع بها. أما إذا أراد أن يعني يستولدها بمعنى أن يزوجها لعبد، طبعا لا تحل له عند ذلك، يصير عقد الزواج خلاص، يصير هو يملك يعني يملك عينها لكن لا يملك بضعها إذا إذا إذا عقد لها عقد على عبد عشان يستولدها ثم يبيع أولادها بعد ذلك من هذا الشخص الآخر. فهذه إذا إذا إذا فعل هذا وتعتق بموته، إذا مات هذا يعني صاحب هذه الأمة فإنها تصبح يعني تعتق هذه الأمة لموته، أو تخيره لعتقها، يعني أو تخيره تخير سيدها لعتقها. هذه خلاصة أحكام العتق. هل الآن أصبح فقط عند المسلمين في الكتب مش في السوق مش واقع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أرحام أرحام الأرحام هم كل من يجتمعون عند رحم واحدة ولو بعيد، شايف كيف؟ الرحم منبت الولد، فأرحم الرحم الأم، لأن الإنسان وجد هذا الإنسان في منبت الولد عندها، ثم الأب، ثم الإخوة. الإخوة وين يجتمعون؟ إيش الصلة بين الإخوة؟ أنهم من رحم واحد، شايف كيف؟ فإخوة الإخوة لأب، إخوة لأم، الأعمام، في النهاية تجد أنهم يجتمعون من رحم، كل من يجتمعون من رحم واحدة فأولئك هم الأرحم. أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يدخل طبعا الأرحام الأعمام، وبعضهم يدخل كذلك الأخوال من أول من ذوي الأرحام. نعم. ها؟ إيه إذا ملكه عتق عليه ما يحتاج عتق، خلاص يصبح حر. لو مجرد ما يقع في الملك يصبح حر. هو العتق دائما يعني في العتق لابد يكون في رشد، ما إذا كان غير راشد لأنه حياخذ حرية. لو العبد في حال الرق هو يعتمد على مثل القاصر، يعتمد على على على مواليه في طعام وفي شراب وفي خيام، أما إذا أصبح حر خلاص هذا يعني هو يقوم بشؤون نفسه. ولذلك في المكاتبة ما الكاتب إلا من نظن أنه إذا أخذ الحرية يقدر يقوم بشؤون نفسه. ثم في قول الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فقول الله إن علمتم فيهم خيرا يعني إن كان في هذا العبد خير فهذا الذي يفعل، فهذه تعتق لأنها مؤمنة لأنه مجرد لطمها. فيبدو الله أعلم إذا كانت كافرة ما تأخذ هذا يعني هذا الحكم. لكن ظلم طبعا إذا ظلمها وظلمها نعم. طيب